بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله مطلب الكلام على مادة عقبة. قال الأسمعي: عقبت الخوق وهي حلقة القرق، وهو أن يشد بالعقب إذا خشوا أن يزيغ، وأنشد كأن خوق قرطها المعقوب على دبات أو على يعسوب. وعقبت القدح بالعقب مثله. وقال أبو نصر عن الأصمعي: عقب قدحه يعقبه تعقيبا إذا شد عليه عقبة. وقال اللحياني: عقب قدحه يعقبه عقبا إذا انكسر فشده بعقب. وكذلك كل ما تكسر فيشد. وقال أبو نصر عن الأصمعي: عقب يعقب عقبا، وهو ماء يجيء بعد ماء أو جري بعد جري. ويقال لهذا الفرس عقب. وحدثني أصحاب أبي العباس قالوا: قال أبو العباس أحمد بن يحيى، قال عمارة بن عقي ابن بلال بن جرير في قول سلامة بن جندل: ولا الشباب وهذا الشيب يطلبه، لو كان يدركه رقد اليعاقيب. اليعاقيب ذوات العقب من الخيل. قال اللحياني: فرس ذو عقب إذا كان له عدو بعد عدو. وقال أبو نصر عن الأصمعي: عاقب يعاقب معاقبة إذا راوح يقال عاقب بين رجليه، وعاقب رميله ويقال متى عقبتك. قال ذو الرمة: ألهاه آء وتنوم، وعقبته من لائح المرو والمرعى له عقب. قوله وعقبته يقول يرعى في هذا مرة وفي هذا مرة. قال اللحياني: أعقبت فلانا من الركوب إذا نزلت ركب، ويقال عاقبته في هذا المعنى إذا ركبت عقبة وحملته عقبة. قال أبو عبيد رحمه الله عن الأصمعي: عقبت الرجل إذا ركبت عقبة وركب عقبة، يعني مرة ومرة. وقال قال غير واحد: عاقبت الرجل من العقبة. وقال أبو وقال الأصمعي: ويقال أكل أكلة عقبته سقما، والعقب يعني أتبعته سقما، والعقب لولد يبقى بعد الإنسان، وعقب القدم مؤخرها، وفرس ذو عقب. قال: ومن العرب من يجزم القاف في هذه الثلاث. وقال أبو زيد: جئت على عقب رمضان وفي عقبه إذا جئت وقد مضى الشهر كله، وجئت على عقب رمضان وفي عقبه إذا جئت وقد بقيت أيام من آخره. وقال أبو نصر عن الأصمعي: عقب يعقب تعقيبا إذا ما غزا ثم ثنى من سنته. قال طفيل الغنوي: عناجيج من آل الوجيه ولاحق، مغاوير فيها للأريب معقب. وأعقب يعقب إعقابا إذا ترك عقبا. قال طفيل: كريمة حر الوجه لم تدعها هالكا من القوم هلكا في غد غير معقب. قال أبو بكر وروى أبي عن أحمد بن عبيد عن أبي نصر، وروى أبو العباس ثعلب عن أبي نصر غير معقب يقول: لم تقل وافلاناه قط إلا وقد بقي من يقوم مكانه. قال أبو عبيد عن الأصمعي: عقبت الرجل في أهله إذا بغيته بشر وخلفته، وعقبت الرجل ضربت عقبه وعقبه جميعا. وقال أبو نصر عن الأصمعي: العقاب الراية. قال الأصمعي: يقال للحجر النادر في طي البئر العقاب أيضا، والعقبة ما بقي في القدر من المرق، وجمعها عقب. قال دريد بن الصمة: إذا عقب القدور عددن مالا، يحب حلائل الأبرام عرسي. وقال اللحياني: يقال لما التصق في أسفل القدر من محترق التابل وغيره عقبة. قال أبو نصر عن الأصمعي: العقب العاقبة. قال الله تعالى: وخير عقبة، ويقال احذر عقوبة الله وعقابه. وعقبه وعقبة الجمال أثره هيئته. وقال اللحياني: عليه عقبة السرو والقرم إذا كان عليه سيما ذلك. قال: وعقبة القمر عودته. وأنشد: لا يطعم الغسل والأدهان لمته ولا الذريرة إلا عقبة القمر. وحدثنا أبو عمر المطرز وعبد الله الوراق قال: حدثنا أبو عمرو بن الطوسي أن أباه قال: سمعنا عقبة القمر بالضم، ويقال العقبة لك في الخير، والعقبة إلى الله أي المرجع إلى الله. وحكى الكسائي: وهو خير لك في العقبة والعقبان أي في العاقبة، ويقال أعقب الرجل يعقب عقابا إذا رجع إلى خير، وعقب الشيب بعد السواد يعقب عقوبا إذا جاء بعده، ويقال فيه أيضا عقب يعقب تعقيبا إذا جاء بعده فخلفه، وكذلك كل شيء خلف شيئا فقد عقبه وعقبه، ويقال عقبت الإبل إذا تحولت من مكان إلى مكان ترعى فيه، ويقال أعقبته أعقبته خيرا وشرا بما صنع، ويقال عاقبته بذنبه عقابا شديدا، ويقال عقب فلان يعقب عقبا إذا طلب مالا أو شيئا، وأعقب هذا هذا إذا ذهب الأول فلم يبق منه شيء وصار الآخر مكانه، ويقال عقب هذا هذا إذا جاء وقد بقي من الأول شيء، ويقال جئت على عقب ذلك بالتثقيل، وعقب ذلك بالتخفيف، وعلى عقب ذلك بالتثقيل، وعقب ذلك بالتخفيف، وعقبان ذلك قال والعاقبة الولد. أنشدنا أبو بكر الأنبري قال أنشدنا ابن الأعرابي: أيا والي سجن اليمامة أشرفا بي القصر أنظر نظرة هل أرى نجدا، فقال اليماميان لما تبينا سوابق دمع ما ملكت لها ردا، أمن أجل أعرابية ذات بردة تبكي على نجد وتبلى كذا وجدا، لعمري لأعرابية في عباءة تحل دماثا من سويقة أو فردا، أحب إلى القلب الذي لج في الهوى من اللابسات الريط يظهرنه كيدا. وقرأت عن على أبي بكر بن دريد لمعدان ابن مضرب الكندي: إن كان ما بلغت عني فلامني صديقي وشلت من يدي الأنامل، وكفنت وحدي منذرا في ردائه وصادف حوطا من أعادي قاتل. وأنشدني الرياشي الأعرابي: وفي الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال أحم المقلتين ربيب، فلا تحسبي أن الغريب الذي نأى ولكن من تنأين عنه غريب. ليس الغريب الذي يبعد لكن الغريب هو الذي تبعدين أنت عنه. قال: وقرأت عليه لأعرابي: هجرتك أياما بذي الغمر إنني على هجر أيام بذي الغمر نادم، هذا الهجر نادم، وإني وذاك الهجر أو تعلمينه كعازبة عن طفلها وهي رائم ترأم ولدها. وأنشد أبو بكر بن الأنبري قال أنشدنا عبد الله بن خلف لقيس بن زريح: هبين امرأ إن تحسني فهو شاكر لذاك، وإن تحسني فهو صافح، وإن يك أقوام أساء وأهجر فإن الذي بيني وبينك صالح، ومهما يكن فالقلب يا لبن ناشر عليك الهوى والجيب ما عشت ناصح، وإنك من لبن العشية رائح مريض الذي تطوى عليه الجوانح. قال رحمه الله تعالى: مطلب حديث الجوار الخمس اللاتي وصفن خيل آبائهن. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال حدثني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال: اجتمع خمس جوار من العرب فقلنا: هل ممنا نصف خيل آبائنا؟ فقالت الأولى: فرس أبي وردة، وما وردة ذات كفل مزحلق، ومتن أخلق، وجوف أخوق، ونفس مروح وعين تروح، ونفس مروح وعين تروح، ورجل ضروح ويد سبوح، بداهتها إهذاب وعقبها غلاب. قالت الثانية: فرس أبي اللعاب، وما اللعاب؟ غبية سحاب والطرام غاب، مطرس الأوصال أشم القذال، ملاحك المحال، ملاحك المحال، فارسه مجيد وصيده عتيد، إن أقبل فظبي معاج، وإن أدبر فظليم هداج، وإن أحضر فعلج هراج. وقالت الثالثة: فرس أبي حذمه، وما حذمه؟ إن أقبلت فقناة مقومة، وإن أدبرت فأثفية ململمة، وإن أعرضت فذئبة معجرمة، أرساغها مطرسة وفصوصها ممعصة، جريها انثرار وتقريبها انكدار. وقالت الرابعة: فرس أبي خيفق، وما خيفق؟ ذات ناهق معرق، وشدق أجدق، وأديم مملق، لها خلق أجدف، ودسيع منفنف، وتليل مسيف، والثابة زلوج، خيفانة رهوج، تقريبها إهماج، وحضرها ارتعاج. وقالت الخامسة: فرس أبي هزلول، وما هزلول؟ طريده محبول، وطالبه مشكول، رقيق الملاغم، أمين المعاطم، عبل المحزم، مخد مرجم، منيف الحارك، أشم السنابك، مجدول الخصائل، صبط الفلائل، غوج التليل، صلصال الصهيل، أديمه صاف وسبيبه ضاف وعفوه كاف. قال أبو علي: المزحلق المملس الذي كأنه زحلوقة، وهي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل. والأخلق الأملس، ومنه قيل صخرة خلقاء وأخوق واسع. وقال أبو عبيدة عن أبي عمرو: الخوقاء الصحراء التي لا ماء بها، ويقال الواسعة، ومروح كثيرة المرح، وتروح بعيدة موقع النظر، وضروح دفوع، يريد أنها تضرح الحجارة برجليها إذا عدت زجرت يعني، وسبوح كأنها تسبح في عدوها من سرعتها، وبداهتها فجاءتها، والبداهة والبديهة واحد. والإهذاب السرعة، يقال أهذب الفرس إهذابا هو مهذب. والعقب جري بعد جري، وغلاب مصدر غالبته مغالبة وغلابا كأنها تغالب الجري. والغبية الدفع من المطر. والغاب جمع غابة، وهي الأجمة. ومطرس محكم، أطرست الشيء أحكمته. وأشم مرتفع. والقذال معقد العذار. وملاحك مداخل، كأنه دوخل بعضه في بعض. والمحال جمع محالة، وهي فقار الظهر، وواحدها الفقار، فقارة. وحدثني أبو بكر قال: ذكر الأصمعي أنه رأى فقار فرس ميت، فإذا ثلاث فقر من عظم واحد. وكذا تكون العراب فيما ذكروا. ومجيد صاحب جواد، وعتيت حاضر. قال أبو عبيدة: ما عجل الفرس إذا اعتمد على إحدى عضادتي العنان، مرة في الشق الأيمن ومرة في الشق الأيسر. وقال الأصمعي: يقال معج في سيره، وعمج إذا أسرع، وهداج فعال من الهج. وقال الأصمعي: الهج المشي الرويد، ويكون السريع. قال أبو علي: وقال لي أبو بكر: الهج والهدجان مشي الشيخ إذا أسرع عن غير إرادة. قال: وحدثنا أبو حاتم قال: نهض أبو العباس سران بن عم الأصمعي من عنده يوما، فأتبعه بصره فقال: هدج أبو العباس هدج، ثم أنشدنا: ويأخذه الهداج إذا هداه، وليد الحي في يده الرداء، وهدجانا لم يكن من مشيتي كهدجان الرأل خلف الهيقة. قال أبو نصر: هرج الفرس يهرج هرجا إذا كان كثير الجري، وإنه لمهرج وهراج. قال أوس: فأعقب خيرا كل أهوج مهرج، وكل مفدات العلالة صلضمي. أهوج يعني فرسا، أي أعقب خيرا مما أقاموا عليه وصنعوه. والأهوج الذي يركب رأسه فيمضي. ومفدات العلالة، والعلالة الجري الذي بعد الجري الأول، فيقال لها إذا طلبت علالتها: ويها فدا لك. والصلضم الشديدة. قال الراجز: من كل هراج نبيل محزمه. والعلج الحمار الغليظ، وحزمه فعله من الحزم. قال أبو بكر: الحزم السرعة. قال غيره: الحزم القطع. ومنه قول عمر رحمه الله في الأذان: فإذا أقمت فحزم. وقولها: فقناة مقومة، تريد أنها دقيقة المقدم، وهو مدح في الإناث. والأثفية واحدة الأثافي. وململمة مجتمعة، تريد أنها مدورة المؤخر، لأن الأثافي تختار مدورة. وقولها: معجرمة. قال أبو بكر: العجرمة وثب كوثب الظبي، ولا أعرف عن غيره في هذا الحرف تفسيرا. وممحصة قليلة اللحم قليلة الشعر. ومحص الجلد إذا سقط شعره. واملاس وانثرار. قال أبو بكر: انصباب كأنه يثره ثرا. وخيفق فيعل من الخفق، وهو السرعة. قال أبو بكر: والخفق أيضا اضطراب السراب في الهاجرة. قال أبو علي: ويقال خفق النجم إذا غاب، وخفق الرجل إذا اضطرب رأسه من شدة النعاس. والناهقان العظمان الشاخصان في خدي الفرس. ومعرق قليل اللحم. قال أبو عبيدة: النواهق من الحمار مخرج نهاقه، وأجدق واسع الشدق، ومملق مملس. وحدثت عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: الملفات الحبال الملس، والشدف الشخص، الأجدف العظيم الشخص، والدسيع مركب العنق في الحارك. ومنفنف واسع، وهو مفعلل من النفنف، وهو الهواء بين السماء والأرض. والتليل العنق. ومسيف كأنه سيف. وزلوج سريعة. قال الأصمعي: الزليج والزلجان السرعة. والحيفانة الجرادة التي فيها نقط سود تخالف سائر لونها، وإنما قيل للفرس حيفانة لسرعتها، لأن الجرادة إذا ظهر فيها تلك النقط كان أسرع لطيرانها. ورهوج كثيرة الرهج، والرهج الغبار، وإهماج مبالغة في العدو. قال الأصمعي: أهمج الفرس إهماجا إذا اجتهد في عدوه، يعني في جريه. والارتعاج كثرة البرك وتتابعه، ومحبول في حباله، ومشكول موثق في شكال. والملاغم أرادت ها هنا الجحافل، وإنما الملاغم من الإنسان ما حول الفم، ومنه قيل تلغمت بالطيب إذا جعلته هناك. والمعاقب المفاصل، وعبل غليظ، والمحزم موضع الحزام، ومخذ يخذ الأرض أي يجعل فيها أخاديد، مخد. والأخاديد الشقوق، واحدها أخدود. ومرجم يرجم الحجر بالحجر، كما قال رؤبة يصف الحمار: يرمي الجلاميد بجلمود مدق. وقد يكون أن ترجم الأرض بحوافرها، والتفسير الأول أحب إلي. ومنيف مرتفع، والحارك منسج الفرس، والسنابك أطراف الحوافر واحدتها سنبك، ومجدول مفتول، والسبيب شعر الناصية، وضاف سابغ، والفليل الشعر المجتمع. وحدثني أبو بكر الأنباري قال: حدثني أبي عن أحمد بن عبيد قال: يقال للقطعة من الشعر الفليلة، وللقطعة من الصوف العميتة، والغوج اللين المعطف، والصلصلة صوت الحديد، وكل صوت حاد. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا أبو حاتم عن الأصمعي للصمة ابن عبد الله القشيري: حننت إلى ريا، ونفسك باعدت مزارك من ريا، وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. حننت إلى ريا، أنت الذي فارقت، وأنت والآن تحن إليها. قل هذا ليس أنت الذي كسبت يدك هذا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا، وتجزع أن داعي الصبابة أسمع. قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع. ولما رأيت البشر أعرض دوننا، وجالت بنات الشوق يحنن نزع. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها، عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. تلفت نحو الحي حتى وجدتني، حي الحبيبة، وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا. ينظر باستمرار ليت والأخدع. وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع، تتفتت من الشوق. وليست عشيات الحمى برواجع إليك، ولكن خل عينيك تدمع، برواجع إليك ولكن الدموع يعني قد تغني عن هذا. وقال: وأنشدني الرياشي: فإن كنتم ترجون أن يذهب الهوى يقينا، ونروى بالشراب فننقع، فردوا هبوب الريح وغيروا الجوى، إذا حل ألواذ الحشا فتمنع. تلفت نحو الحي حتى وجدتني، وجعت من الإصغاء ليتا وأخدع. وأنشد نفطويه: أحن إلى نجد وإني ليائس، طوال الليالي من رجوعي إلى نجدي، فإنك لا ليل ولا نجد، فاعترف بهجر إلى يوم القيامة والوعد. وأنشدنا أيضا نفطويه: يا ليت شعري عن الحي الذين غدوا، هل بعد فرقتهم للشمل مجتمع، وكل ما كنت أخشى قد فجعت به، فليس لي بعدهم من حادث جزع. مهما حصلت الحوادث فلن يكون مثل ما سبق. قال: وأنشدنا أيضا قال: أنشدنا أحمد بن يحيى النحوي: ألا أيها البيتان بالأجرع الذي بأسفل مفضاه غضا وكثيب، هجرتكما هجر البغير، وفيكما من الناس إنسان إلي حبيب، كلكم أعداء إلا هذا الإنسان. وأنشدنا أبو بكر قال: أنشدنا الرياشي لرجل طلق امرأتين من أهل الحمى: ألا تسألان الله أن يسقي الحمى؟ بلى، فسقى الله الحمى والمطالب، وأسأل من لاقيت هل سقي الحمى، وهل يسألن عني الحمى كيف حاليا، وإني لأستسقي لثنتين بالحمى، ولو تملكان البحر ما سقانيا، ولو تسقيان البحر ما سقانيا. قال: وأنشدنا أبو بكر بن الأنبري عن أبيه عن أحمد بن عبيد: لا تعذلينا في الزيارة إننا، وإياك كالظمآن والماء بارد، يراه قريبا دانيا غير أنه، تحول المنايا دونه والرواسد. وقال الأصمعي من أمثال العرب: ذكرني الطعن وكنت ناسيا، يضرب مثلا للرجل يسمع الكلمة فيتذكر بها شيئا. قال: ويقال الحسن أحمر، أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها. وقال أبو زيد: يقال من حفنا أو رفنا فليترك. زعموا أن امرأة كان قوم يعطونها، فوجدت نعامة قد غصت بصعرور، فعمدت إلى ثوب فغطت به رأسها، ثم أتت القوم الذين كانوا يصلونها فقالت لهم هذا الكلام، أي إني قد استغنيت عما كنتم تصلونني به. والسعرور صمغ السمر، ولا يسمى سعرورا حتى يلتوي. وقال الأصمعي من أمثالهم: يداك أوكت وفوك نفخ، يقال للرجل إذا فعل فعلة أخطأ فيه، يراد بذلك أنك من قبلك أتيت. وزعموا أن أصل ذلك أن رجلا قطع بحرا بزق فانفتح، فقيل له ذلك: يداك أوكت وفوك نفخ. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.